أسألكم عن النوافل، ماذا نقرأ فيها؟ هل نقرأ بفاتحة الكتاب فقط أم لا بد من سورة نتبعها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب على المصلي في فرض أو غيره سوى الفاتحة، والأفضل في فرض أو غيره قراءة ما يتيسر من القرآن على الفاتحة اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن إطالة القيام والركوع والسجود من كمال الصلاة، فحسن بالمصلي أن يقرأ مع الفاتحة غيرها في الفرض والنفل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.